الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سورة الجن عالم لا نراه هو عالم الجن، خلق من خلق الله، وما أكثر خلق الله الذي لا نراه. فالله يخلق ما تعلمون وما لا تعلمون، فلا أقسم بما تعلمون وما لا تعلمون. والله يخبرنا بما لا نعلم، فنحن ضعفاء، ضعفاء في علمنا وضعفاء في قوتنا، ضعفاء في كل شيء إلا أن يقوينا الله. فنحن بالله وبغيره لا نكون، فمن أراد قوة بعيدا عن ربه ومولاه فهو واهم جاهل. فغنانا به، قوتنا به، حياتنا وقيامنا به، بل ولا شيء في الوجود إلا به سبحانه. هو الحق وحده، وكل ما سواه باطل. هو الحق وحده، وكل ما سواه باطل. فإذا أردت الوقوف على حقيقة شيء فابتسمه إلى الله، وإذا أردت أن تعرف الحق في مسألة فارجع إلى الله، ولا طريق إلا ذلك. الجن هو العالم الآخر غير عالم الإنس، ولهم أحوال ولهم أمور كثيرة. الله يخبرنا ببعضها ليكون لنا فيها العبرة والعظم. فهناك ألوان من الاتصال بين عالم الإنس وعالم الجن في بعض الأحوال، ولهذا نبهنا الله سبحانه وتعالى وبين لنا بعض أمور هذه الطائفة من خلق الله عز وجل الجن. بل وسمى سورة كما ترون سورة الجن، والجن لم يذكر فقط في هذا الموطن وفي هذه السورة، ولكن كثير من أحواله ذكرت هنا. وجاء قصة الجن مع سليمان عليه السلام، فإن الله عز وجل قد سخرهم له، وتبين من قصة سليمان معهم عليه السلام، تبين من قصة سليمان عليه السلام مع الجن أنهم لا يعلمون الغيب. هذا المخلوقات التي لا نراها الخفية لا تعلم الغيب، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا ما حصل له، دابة الأرض إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما أكلت الأرض دابة الأرض، عصى سليمان وكان متكئا عليها، وهذا يحتاج إلى وقت طويل، سقط سليمان عليه السلام. تبينت الجن حينئذ، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. حتى لا نعيش في أوهام، يظن كثير من الجهال أن الأنظمة الحديثة وعالم المخابرات من البشر وأن الآلات الحديثة تخبرك بكذا وكذا وكذا وكذا من أمور الغيب، وإننا نرى كل يوم أن مثل هذه القوى العظمى بزعمهم يقع لها من الأمور ما يدل على أنها تعلم الغيب. فكما تبين لنا وتبين للجن حين خر سليمان أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، تبين أيضا البشر كل يوم تبين لهم هذه الحقيقة أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وهذا ضعف، ضعف شديد في علمنا. يكون الشيء قريب جدا، يكون الشيء قريبا جدا منا ولا ندركه ولا نعرفه. تأكل الطعام وفيه هلاكك من ألوان المخلوقات الدقيقة، الفيروسات والميكروبات، وتأكل وأنت ما تدري ماذا، ما تدري أن هذا الطعام الآن فيه هذا الفيروس الذي يفتك بك. جهال، لا يعلم الغيب إلا الله. يهجم الأعداء على الكفر أو من الكفر ولا يعلم الناس أنهم سيهجمون، وعندهم أجهزة مخابرات وغيره حتى لا يملي عليك أحد من السحرة، من المشعوذين، من القوى الكبرى شيئا فيه غيب وتعتقد أنه قد يكون حقا. لا يعلم الغيب إلا الله. وبين الله عز وجل لنا بعض خصائص هؤلاء الجن، كيف أنهم مخلوقون من نار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. وبين لنا أنهم يروننا من حيث لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وغيرها من الآيات من رحمة الله عز وجل بنا ومن فضله ومنه علينا أن يخبرنا بهذه الأمور الغيبية. ومن رحمته أيضا ألا يخبرنا بكل شيء، لأن عقولنا لا تستوعب كل شيء فضلا عن القليل من الأشياء الكثيرة، ولكن يخبرنا بما فيه صلاحنا. فأنى لبشر أن يذكروا لك مثل هذا وأن يبينوا لك أحكامها، واضع الدساتير ووضع القوانين، كيف يتنبؤون بمثل هذه الأمور الغيبية؟ كيف سيجعلون لنا دستورا نتعامل به مع هؤلاء؟ ونرجع فيه إلى شيء بين واضح، لا سبيل نحن نكابر ونعاند ونكفر من حيث لا ندري. الله عالم الغيب والشهادة، الله رب السماوات والأرض، الله هو الحكم، يحكم ما يشاء ويأمر ما يشاء، هو صاحب هذا الملكوت، فكيف يحكم فيه غيره؟ صاحب البيت لا يقبل تدخل من أي بشر، وهو ضعيف عاجز قد يحتاج إلى من يعينه. أرأيت لو دخلت عليك بيتك آمر في شأن امرأتك وابنك، زوجتك تفعل كذا وابنك ما يفعلش كذا، يروح مدرسة كذا ما يروحش كذا، ألي أن أتجرأ عليك وأفعل هذا؟ لقاتلتني أو قتلتني. هذا بهتان عظيم إخواني، جرم كبير أن نتجرأ على الملك سبحانه في ملكه، في خلقه، في بشره، أما يملك السمع والأبصار والأفئدة، فمن يملك أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا؟ هو وحده الذي يأمر فيها وينهى، وما كان للبشر إلا أن يضعوا دستورا كيف يطبقون ذلك، كيف يقومون عليه، كيف يجعلونه لازما لكل أحد وملزما لكل صغير وكبير. هذا ما ينبغي أن ينشغل به البشر بعد أن سمعوا كلام الرحمن، سمعنا وأطعنا، كيف سنطيع، كيف سننتفل، كيف سنرجع؟ أما أن تبقى الأمة تجاهر ربها وتبارزه في ملكه وملكوته وخلقه سبحانك، هذا بهتان عظيم. سورة الجن تذكرنا أن الجن قد يكون أفقه منا وأعلم منا وأزكى وأطهر منا، عالم مكلفون كما كلفنا، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، منهم المسلمون ومنهم القاسطون كما سيأتي في السورة. هذه السورة سورة مكية، آيتها 28 في قول الجميع. نزلت سورة الجن بمكة، هذه المرحلة التي يتربى فيها المؤمنون على العقيدة الصحيحة، هذه المرحلة التي يتربى فيها وتتربى فيها الدنيا كلها على التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به. ولن نشرك بربنا أحدا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. حديث صحيح. ما قرأ على الجن ولا رآهم، هذا كلام ابن عباس، وكل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد، إلا النبي. ابن عباس قد يرد كلام له، نعم، كل أحد إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تفهم هذه الحقيقة، وإلا لضل سعيك. نعم، لو اعتقد أن هناك من لا يرد كلامه من البشر غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد ضللت ضلالا مبينا. ستتعدد عندك الحقائق لأنك تعتقد أن هذا لا يقول الحق وهذا لا يقول الحق وهذا لا يقول الحق، وليس الأمر كذلك. فسيجد العبد نفسه في تيه. اعلم أنه وحده الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والأنبياء والرسل على رأسه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رأى. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عاملين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. تعلمون الشياطين كان يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء فيخطف الكلمة مما يوحي الله عز وجل إلى ملائكته، فيضيفون إليها عشرات الكذبات ويوحون إلى السفهاء والجهال من البشر أنهم يعلمون الغيب. لما حيل بين الشياطين وبين خبر السماء بهذه الشهب التي تقذف عليهم، أرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا، أي كبراؤهم: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث. في نبأ عظيم. الطبيعي كنا احنا يقف بعضنا فوق بعض ونصب، كون السماء حرست في حاجة كبيرة حصلت ما تغيرتش فيه. احنا احيانا تحدث لنا الأحداث الكبيرة ولا نفيق، عادي، لا، شيء غريب حصل هنا في سنة، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ، وكان يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا إليه، وهم خرجوا يرون ما الذي حصل، لماذا منع عنهم خبر السماء، لماذا أرسلت عليهم الشروق. فوجدوا خلاص بدأوا يقسموها فرق ومجموعات، كل واحد يروح مكان، لغاية لما وصلوا إلى بعضهم وصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن قالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. أدي كده القرآن منفت. تخيل نفسك مكان الجن دول، لو كنت سمعت القرآن هي دي الحاجة اللي كانت هتلفت نظرك، دي حاجة عظيمة جدا، هي دي أكيد الحاجة الغريبة في الكون دلوقتي اللي حالت بيننا وبين خبر السماء. أدرك هذا كل أحد ونحن لا نزال نوما، لا نزال نائمين، يعني أدركه كفار قريش ويستمعون القرآن ويختفون لسماع القرآن، وأدركه الجن. الموضوع ده مش بسيط، كلام اللي بيسمعه من راجل ما يعرفوش لسه من محمد اللي بيقرأ القرآن، هو ده الأمر العظيم اللي حال بيننا وبين خبر السماء. القرآن عظيم يا أخواني، عزيز، أمر كبير، كلام الله. أدرك هذا، أدرك هذا، فإن إدراك هذا هو أول الهدى. قالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ما تقرؤون اليوم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قال ابن عباس وإنما أوحي إليه قول الجن. أوحي إلى من؟ الرسول. ولهذا قال له قل أوحي إلي. كلام جيد ابن عباس واستنباط رائع. ولكن هنا حديث آخر في صحيح مسلم، قال علقمة سألت ابن مسعود، أو أن عامر روى عن علقمة يقول سألت هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. ابن مسعود كان موجود مع النبي ليلة الجن. فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود رضي الله عنه فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، الليلة اللي اتكلم فيها مع الجن، حد فيكم كان موجود معه؟ قال لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقيل استطير اغتيل فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. وراء النبي مش لاقينه، قالوا بأن النبي اغتيل. فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، بحثوا عنه بالليل ما وجدوه، بالنهار جاء من قبل حراء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. قال أتاني داعي الجن، أتاني داعي الجن. الشيخ ممكن يجي له واحد يدعو لدرس عندهم في البلد، ها؟ لكن المرة دي الداعي منين؟ من الجن. وهتستنى يجي لك جن يدعوك ولا حاجة. قال فأتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن. قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الذات. ده مين مع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم على الجن. تقدم النبي تقولش الجن. وسألوه الذات فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة أو روثة علق لدوابكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. كل عظمة ما عليهاش لحم، انت كلت العظمة ورمتها، تمام، هذه يجعلها الله عز وجل أوفر ما تكون لحما. ترجع تاني ورك الفرخة ويرجع صدر الفرخة، ها، ويرجع تاني الشاء، يرجع لهم أوفر ما يكون لحما. سبحانك يا رب خلاق، سبحانك رحيم بالإنس والجن. ويأتي هنا تشريع، وكذلك في البعرة والروثة، روث البهائم برازهم، روث البهائم هذا وبعر العنز والضأ هذا علف لدواب الجن. هذا النبي بيخبرك بغيبه أخبره به الله. يبقى الجن ليهم دواب ولا مش دواب؟ بيأكلوا ولا ما بيأكلوش؟ بيأكلوا إيه؟ لا مش العظام، اللحم اللي ربنا جعله لهم على العظام، ودوابهم تأكل روث دوابنا. نؤمن بهذا لأن النبي قال بل ونمتثل التشريع فلا نستنجي. النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء وأتي بروثة جاء له بأحجار وروثة بعد أن قضى حاجته، قال لا، هذا طعام إخوانكم من الجن، ونهى عن الاستنجاء بهذا الروث وبالعظام. انظر شو لك في علاقة بيننا وبين الجن، أدي مسألة متعلقة بيننا وبين الجن، ها؟ ولهذا ينبغي ألا تلوث هذا العظام، دي ما تلوثهاش، لأن إخوانك من الجن هياكلوها، وإحنا بنحترم إخواننا من الجن الذين لا نرى. نعم هذا دين، تحس إنك حاجة فعلا لما بتسمع التشريع، الواحد بيحس إنه حاجة، تحس إنك شيء، رب العزة بيرضضك بالكون. لو جئت لتركب حمارا الشرع يقول لك تركبوا إزاي؟ اركبوها صالحة ما ترهقهاش. وغير هذا من التشريع، تشريع في ذبح هذه الحيوانات، أحسنوا القتلة، أحسنوا الذبحة، تشعر إنك حاجة كبيرة. هندلنا في سفاسف يا أخواننا، هندلنا في أفكار البشر وزبالة البشر، وقننون لنا ويدسترون لنا. الإسلام يرتقي بك تتصل بالسماء، تتصل بالذي خلق كل شيء، هو يأمرك أن تفعل. البواب عند ملك من ملوك الأرض يقول لك أنا في القصر الجمهوري، إيه يا أخويا يفتكر أنه حاجة بواب أو زبال في القصر الجمهوري، بس هو كونه في القصر الجمهوري هناك شعر بعزة. من أين أتته هذه العزة الموهومة المزعومة الباطلة؟ من انتسابه إلى عظيم في الظاهر. لا، إحنا بننتسب إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة، جند الله، حزب الله، عباد الله، أمرنا ونهينا منه. الدنيا كلها تهتز وترتج لهذا، تهتز وترتج لهذا، ياخذوا أوامرهم من ربنا يخافوا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهزمهم مسيرة شهر، يسمعوا على بعد شهر، مش شهر بسيارات، شهر بدوابهم، يسمعوا على بعد شهر إن النبي جاي يدخلوا في الإسلام ويبعدوا عن الكفر اللي هم فيه ويسلموا تعال. هذه قوة لنا يا أخوان. أرى إن هذا لأننا لسنا أهلا، لأن التشريع ده نعمة من الله، نعمة من الله. يا نعيش بحكم الله. يا سعدنا ويا هنانا بشرع الله بحكم الله. يبقى ربنا اللي بيأمر فينا وينهى واحنا بننفذ. يا ايه العز ده، احنا مش اهل ان احنا ناخد الخير ده فعلا يا اخوان. هذه نعمة ومنة، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، لكن هم مش اهل للنعمة دي. فانا ارى يا اخواني احنا لازم يكون لنا نصيحة بداخلنا حقيقية ان احنا عايزين شرع ربنا، مش صيحة بنسمعها للناس، صيحة نوريها لربنا ابتداء. فعلا يلاقيك ممتثل على الشرع والدين، يلاقيك ما بتفرطش حاجة من اللي هو قالها او رسوله سبحانه وصلى الله عليه وسلم امر بها. يظهر هذا في كل شيء، في نظرتك الى اي شيء تنظر والى شيء لا تنظر، في طريقة ثيابك ما يرضيه ما يحبه، طعامك شرابك نكاحك افراحك مآتمك دخولك للمسجد، كيف ادخل يمينا باليسار، ماذا اقول، تقول ما امر به، تشعر باتصال دائم بينك وبين الله. أنا الآن بذكر الله، الذكر هو قاله، هو بيحبه في الوقت ده، اسمه أذكار الصباح. أنا دلوقتي هجلس مجلس هو يحبه، هو يرضاه، هو يشرح صدري ويفتحه، شعور عالي. فإذا لم يكن هذا فينا ويراه الله عز وجل منا حقيقة، فأنى تتحقق لنا هذه النعمة. نسأل الله عز وجل أن نكون أهلا لأن يحكم فينا شرعه حقيقة، وإلا فالسخط. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياهم، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ هم دول المختارين والناس العاليين فينا، هو دول اخترناهم عشان يكفرون بالله؟ لا يا اخوان، نبرأ إليك سبحانك من كل شرع ومن كل أمر ومن كل نهي ليس مصدره هو أنت ولا يكون إلا منك، ونسألك ألا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لأننا كما قرأنا في سورة نوح قبل سورة الجن كيف أن الله عز وجل غسل هذه الأرض بغسلة طوفان، ده في جنب الله شيء هين يسير ولا حاجة، غسلة شقة في الأرض من القذر اللي فيها من الشرك من النجس. وتأتينا الآيات السناني وساندي، وفي بلادنا زلازل، وأن للقلوب أن تعتبر قلوب جامدة، فمن لا يعتبر بالصغيرة لا يعتبر بالكبيرة، دي حال قلب مش حال عين وما تشاهده. فمن لا يعتبر إذا دمي قدمه أو أصيب أصبعه لا يعتبر حين يرى مثل إعصار ساندي أو غيره، لا يعتبر. ستكون الآيات العظيمة وتقف موبايل مسك موبايله بيصور، جهل يا أخواني، جهل وكفر. فهذه الشريعة أخواني كما ترون في هذا حديث ابن مسعود، النبي علمنا كيف نتعامل مع الجن، إيه الأحكام الشرعية المتعلقة بالجن. أنا عايزك تحط لي مادة في الدستور تقول لي أتعامل إزاي مع الجن، تقدرش. طب الأمور الخفية القلبية اللي يذكرها لنا ربنا في أحكام الطلاق والزواج، أجيبها منين دي؟ الرقابة الحقيقية، مش الرقابة القانونية ولا لا، الرقابة الحقيقية، التقوى، التقوى، المنهج الحقيقي، اعبدوه، الطريق الصحيح، أطيعوا الرسول، أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون، ده المنهج الكامل. فعبادة الله منهج حياة. نقعد بقى نكتب المواد اللي ازاي بيها نعبد ربنا في كل مجال من المجالات. هي دي وظيفتنا. أطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذا كفر يا أخواني، هذا كفر، ولا إيمان مع هذا المزعوم المذكور. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أي يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم، فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سنبقى معاندين لله، معاندين لشريعته. لا يا اخواني، هذا يحتاج الى تغيير بكل مفاهيم التغيير، لاننا قد سلكنا مسالك كثيره وليس الا هذا المسلك. ان الحكم الا لله سبحانه. الظاهر من روايه ابن مسعود هذه يا اخواني ان النبي صلى الله عليه وسلم كلم الجن وجلس معهم في حوارهم، مش كده؟ وروايه ابن عباس يقول ما راهم. طب الايه اللي بين ايدينا تؤيد قول من؟ ابن عباس. طب نرد قول ابن مسعود؟ ما هو بيقول حصل كذا كذا كذا. هنعمل زي الشيعة؟ ها؟ ده نقل الصحابة الثقات. لا نستطيع أن نهمل نصا دون نص. إذا صح النص، ده في صحيح بخاري ومسلم، وده في صحيح مسلم. فبدأ العلماء يأخذون إلى ذلك مسالك حتى لا أبعد. مجملها أو أصحها والله أعلم ما قاله البيهقي رحمه الله أنهما حادثان لا حادث واحد. ابن عباس بيحكي عن موقف وابن مسعود بيحكي عن موقف ثاني. فكان فيه موقف النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى فيه الجن، هم اللي بيطوفوا في الأرض، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم في نخلة. ها؟ والمرة الثانية دي كان موقف ثاني غير الموقف الأولاني. فكان الإشكال إنهم عايزين يجمعوا النصين، والنصين والنصان واقعتان مختلفتان. تخيل إزاي؟ فالمرة الأولى ده الجن حدث عظيم، فبيبحثوا فسمعوا القرآن، تمام؟ فبدأوا يفكروا، ده كلامي أنا بقى مش كلام البيهقي، بدأوا يفكروا طب ما نجيب النبي ويكلمنا ويقول لنا. فأرسلوا إليه داعيهم الذي دعاه، وكان ما كان من خبر ابن مسعود رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلمهم، نعم. طب كلام ابن عباس ما رآهم، أيوة في هذه المرة فيما تعرفه ابن عباس رضي الله عنك وعن أبيك، لكن في حديث ابن مسعود موقف تاني ما عرفه ابن عباس، أو لعله عرفه بعد ذلك. واضح؟ ابن عباس لا يعلم كل شيء، كما أن كل مخلوق لا يعلم كل شيء. لازم تفهم كده. شيخك وأستاذك لا يعلم كل شيء ولا يصيب في كل شيء. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يأمر الله النبي أن يخبر قومه أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له. أوحي، قل أوحي إلي. فظاهر القرآن أنه لم يرهم، والله الذي أوحى إليه. فهذه الآيات تنص على الموقف الهون الأول. ومثله قول تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، يستمعون القرآن. هذه المرة الأولى، يعني الآيات تشير إلى المرة الأولى. كان هناك مرات أو مرة أخرى أو مرات أخرى، نعم. هناك حديث عند الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن إلى آخرها فسكتوا، فقال لقد قرأتها على الجن. هذه مرة تانية إيه؟ مش كده؟ لقد قرأتها ليه سورة ليه؟ على الجن، فكانوا أحسن ردودا منكم. كنت كلما أتيت على قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. لتشهد لكلام مين؟ لمسعود، أو تشهد للموقف الثاني. مش عايزين نحس إن هما قولين مختلفين في نفس المسألة، في مسألتين مختلفتين. وهذه المرة تذكرون في وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن سورة الأحقاف، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الرشد مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويخركم من أجل ويجيركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. لعلها هذه المرة. لكن تبين الآن أن قصة أو قضية النبي صلى الله عليه وسلم مع الجن هذه في كذا آية في كذا سورة، يبقى الموضوع مهم، يبقى الموضوع حقيقة أن نهتم به. ذكره الله وهذا وحده يكفي، فكيف إذا كرره؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا، يبقى الجن بتفهم، الجن تفهم وتتذوق وتشعر وتعيش المعاني. ها؟ أنت ممكن تسمع الآيات تحسش بالكلام غيرك عارف القرآن وكده، فبتعظمه لأنك مؤمن بالقرآن، لكن كمعنى لشيء أو مرة يسمعوه لسه هم مش مؤمنين. إذا ناس عندها فهم وتذوق و... إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي. الجن فهمت الموضوع والإنس لسه بيجدوا. يهدي، فكتاب الهداية هو القرآن، يهدي إلى الرشد، فتعقيبية مباشرة، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. مين اللي جاب قصر بلقيس لسليمان؟ الجن. قال عفريت من الجن، أو كان الجن يريدون أن يفعلوا هذا، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا. يقدر الإنسان يعمل كده؟ ورغم هذا لما سمعوا القرآن قالوا آمنا به ولن نشرك بربنا أحد. عندهم قدرات هائلة ليست عند البشر. يقول لك ده انت عفريت، ايه ده شغل جن ده بسرعة كده اتعمل كده. يعني الجن ليهم قدرات هائلة، يتركون كل هذا ويؤمنون بالله، يسلموا ويسلموا، ونحن المهازيل الضعفاء نعتقد أن لنا قوة وأن لنا رأي مع كلام ربنا سبحانه وتعالى. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. سمعوا بس، سمعوا القرآن. هل مجرد سماع القرآن يحول هذه القلوب، يحول هذه الطائفة من الجن من الكفر إلى الإيمان؟ كانوا كفر، كانوا يسمعون كلام الشياطين. يهدي إلى الرشد فآمنا به. ما الذي يهدي إلى الرشد؟ القرآن. الآن نريد أن نعرف ما معنى جن. استمع نفر من الجن. النفر أولا كلمة نفر، قل أوحي إلي أنه استمع نفر، النفر ما بين الثلاثة والعشرة يبقى اسمهم نفر، خلاص يبقى من ثلاثة العشرة من الجن اللي حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. والجن يقول الضحاك هم ولد الجان وليسوا شياطين، وقال الحسن هم ولد إبليس، وقيل هم أجسام عاقلة خفيفة تغلب عليهم النارية والهوائية، وقيل نوع من الأرواح المجردة، وقيل هي النفوس البشرية المفارقة لأبدانها. كل الكلام ده لا حقيقة له. الحق وحده في هذه الأمور الغيبية أن ينقل من قول الله القول الرسول صلى الله عليه وسلم. أي غيب تكلمش في غيب إلا أن يكون عندك منه برهان، والبرهان عندنا قال الله قال رسول الله. أعيد القاعدة الثانية، لا تتكلم في غيب إلا ببرهان، ولا يعلم الغيب إلا الله أو من أطلعه من نبي أو رسول. فعايز تتكلم في الغيب كلام صح لا يكون رجما بالغيب بل يكون هو الحق، يبقى تجيب كلام من عالم الغيب والشهادة أو من أعلمه بشيء من الغيب ممن لا ينطق عن الهوى. أي غيب قاعدة أصلها عندك هتصحح لك حاجات كتير قوي. لا يعلم الغيب إلا الله، هتحتاجك في معاملات كثيرة جدا، معاملات عادية مع زوجة وأولاده، لا يعلم الغيب إلا الله، هتريحك هتخليك ترجع كده وتهدى. لا يعلم الغيب إلا الله. فأنا بتعامل مع الشهادة على ما أراه، لأنك ممكن تشوف تبقى شايف غلط، مش الغيب، لا لا، حتى الشهادة. ففي الغيب الحمد لله الباب ده احنا قفلناه، افهم الكلمة دي، باب الغيب ده أغلقناه. أغلقناه ليه؟ لا علم لنا به، نأخذ منه فقط ما يخبرنا به عالم الغيب. نيجي نجلس في جلسة صلح كده، يبدأ يتكلم كلام، أقول له العفو الكلام ده، أنت تعلم الغيب؟ لا خلاص، إيه في الموضوع؟ يحاول يرجع يستدل بيه تاني، نقول له أبدا ولا كأنك قلت حاجة. غيب، نتكلم في الغيب. فأغلق باب الغيب، يبقى ركزت أنت في الشهادة، ركزت في الشهادة، ركزت في اللي احنا شايفينه أو سمعينه أو مسكينه، ودي حاجات قليلة والحمد لله. هذا ما كلفنا به، لم نكلف بشيء من الغيب إلا الإيمان بالغيب، نؤمن به ونسلم وفقط. لكن ندخل في تفاصيل، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربك، إيه في الباب ده؟ دي مش قصتك، بس أعرف بس إن في إيه؟ إن في روح، وهديك من أخبارها دي لما مش موت بتصعد، لو كانت روح مؤمنة تفتح لها باب السماء، لو كافرة تهوي بها الريح في مكان سحيق إلى الأرض السفلى في سجين، هو يقول لك إيه. لكن تدخل في أمور أخرى نقول لك لا غيب. طب تدري يا شيخ وصلي وأدلة، أقول له أدلة إيه؟ قال الله قال رسول الله، أيوة أسمعك، غير كده ما أسمعكش. الكلام ده مهم جدا من حسن إسلام المرء، تقول ما لا يعني، ما يعني ليش موضوع الغيب ده، هيريحك كتير. شباب ضايع لأنه هو شغال في موضوع الغيب وسائل الشهادة، اللي عايش حياته كلها على الأحلام وشاف ورؤية وكذا. خذ من هذه الرؤية فقط ما أخبرت به، ما تعلم نبأه وخبر، ما يحفق على العمل. باقي هذا ولا تقفل الباب ده خالص، مش بتاعنا. وهكذا، استمع نفر من الجن، فهم لما تكلموا في الجن وبدأوا أرواح كذا وعاقلة وخفية ومش عارف إيه، ليش عارف الكلام ده ولا الناس من حاجة. إحنا نعرف عن الجن، وأحسن كتاب تقرأه في هذا في نظري كتاب عالم الجن والشياطين للشيخ الدكتور الله يرحمه رحمة واسعة عمر سليمان الأشقر، أحسن ما قرأت. المعلومة والدليل، المعلومة والدليل، المعلومة والدليل، وهي جزء من سلسلة العقيدة الخاصة به، يعني جعل عالم الملائكة الأبرار وعالم الجن والشياطين طبعا جزء من الإيمان حين تكلم، لكن يعني فصلوا عن كتاب الملائكة وجعلوا كتابا مستقل، كتاب مش كبير لكنه دسم ومفهوش غير المعلومات اللي عليها برهان اللي عليها الدليل. استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. أيضا هنا تفاصيل عندكم في الكتاب في مسألة يدخلون الجنة لا يدخلونها، كل ده كله هيأتي تفصيله في القرآن وفي السنة ولا نتكلم بغيره. يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة؟ يدخلون. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء. لما تقرأ إن شاء الله تعالى القرآن كده وتفكر بالوقتي أنك تطلع الآيات الجن أو تقرأ الكتاب اللي أشرت إليه واللي هو جمع الآيات والأحاديث في الباب سينشرح صدرك إلى أمر عظيم، هتحس أن الدنيا نورت كده قدامك. فقالوا إنا سمعنا، أي قالوا لقومهم لما رجعوا إليهم، سمعنا قرآنا أي كلاما مقروءا عجبا. عجبا في إيه؟ هم تعجبوا من إيه؟ من الفصاحة؟ من البلاغة؟ يبقى بيفهموا عربي وعنه مدركين الفصاحة والبلاغة. عجبا في مواعظه، يبقى بيفهموا الأمر والنهي والمواعظ معايا أو من كلمة. عجبا في بركته، لقوا تغير في الأحوال لما مجرد سمعوا القرآن. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. اللي عايز الرشد والسداد والنجاح أهو، اقرأ واحفظ وافهم واعمل، يبقى أنت ماشي في طريق الرشد والصلاح والسداد. عايز تصلح نفسك، عايز تصلح دولة، عايز تصلح العالم، عايز تصلح السماوات والأرض ومن فيهن وبينهن، أهو إيه ده في إيدك مسكه كده وكلام الله كده مكتوب. أيوة، ما هي دي المعجزة، ده الفضل، دي النعمة اللي احنا مش حاسين بيها، ان تبيان كل شيء انت هو في كتاب محط انت في جيبك. في ارحم من كده؟ ربنا يأتيك بخبر الاولين والاخرين والانباء الغيبية ومن سبق ويقص عليك ويأمرك الامر الصحيح ويبين لك ضلال المضلين، نرد عليهم بآية وبجزء من آية. في اجمل من كده؟ ركز، احنا اللي مش عايزين نركز. ركز الكتاب اهو، اقرأ وافهم وتعلم واعمل. طلبة العلم المنشغلين عن القرآن، القرآن هو أولى الأولويات في طلبه، هو المتن الجامع لكل ما أرادوه من هذه العلوم. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. دي الصفة رقم كام؟ اثنين، عجبا، اثنين يهدي إلى الرشد. يهدي القرآن إلى الرشد بإيه؟ أولا مجرد ما يسمعه القلب، مجرد ما يسمعه القلب، مجرد ما يحصل هذا الاتصال بينك وبين الله، هذا اتصال حصل، هذا كلام الله وانت بتسمع وتقرأ كلام الله، حصل اتصال، خلص الموضوع، خلص الموضوع. ده اللي بيمشي مع واحد ولا يكلمه واحد كده ذو علم ولا ذو مكانة، تحس انك انت بقيت قوي، مش كده؟ مجرد ما اتكلمت معاه ومشيت معاه. ده ساعات يقولك بس خد لي صورة جنبه، الصور حرام. صحيح، امس واحنا في قاعة المؤتمرات في الازهر، فالاخ فاض جاي يقعد قال لي صورني مع الشيخ ابراهيم، قلت له شو دي يا ابني، الصور حرام، بلا تصور جنب الشيخ ابراهيم. فالالتصاق بشخص يدعى ان ليه مكانه بيديك قوه، تحس انك هتبقى حصل الاتصال بالسلام. تخيل، تخيل انك بتتكلم الان وتقرا القران كلام الله، يعني هتكلم واقول كلام الله؟ هو انا اقدر اعمل كده؟ لا ما تقدرش، والله لا نطيقه ولا نستطيع. قال ابن عباس لولا ان الله يسره ما اطاقه احد من البشر، انه كلام الله. يعني دي نعمه تانيه كبيره خالص، اكبر نعمه انك بتقول، تبدا تقرا قل اوحي الي انه استمع نفر، البشر ما يستطيعوش هذا لولا ان ييسر الله ولقد يسرنا القران للذكر. فهل من مدكر؟ هل من متذكر معتبر مضطرب؟ فاول هدايه الى الرشد انك قريت القران، انه انشئ قام في قلبك معنى حقيقه انك بتقرا القران، ادي اول الرشد. وعشان كده أنصحكم مع أولادكم. إحنا بنبقى حريصين الولد حفظ الورد حفظ الورد حفظ الورد، ده شيء مهم وكويس، هذا شيء جيد، ولكن خلي الولد يقرأ. مش القراءة سهلة عليه؟ قراءة سهلة. قل له أنت قريت الجزء؟ يقول لك لا، أول ما يسمع قريت هينبسط، هو مش عايز يسمع، فاهمني إزاي؟ طب القراءة خفيفة يقرأ، هتلاقي الولد بيقرأ بدل الجزء 10، هذا مجرد. طب ما مجرد الاتصال ده مطلوب، طبعا الحفظ شيء عظيم، لكن لو اتصل بالقراءة هداية ولا مش هداية؟ فالهداية بهذه القراءة، كل حرف له به كذا وكذا، يشعر أهمية الكتاب، يشعر بحبه للكتاب. دي مسألة مهمة جدا يا أخواني، دي مسألة مهمة جدا. أقول ما بالاستئناس وليس الاستدلال، لأن الاستدلال لا يكون إلا بقول قول رسول الله. أبائنا ما ودناش كتاتيب للأسف، أو ما كانش فيه كتاتيب في ليبيا ما كنا أو لما جينا هنا، كانش بالصورة الموجودة الآن، بس كان عندنا حب شديد جدا ان احنا نقرا القران. احنا خارجين تعالى معانا اقول لهم لا لا لا انا عايز اقرا القران، وانا بقرا غلط، عايز اقرا القران. فتولدت محبه للقران. لما جاء الداعي من يدعو الى حفظ القران وجد قلب محب القران حفظ القران. واما بنعمه ربك فحدث، اللهم لك الحمد. فاخواني اولادنا يقراوا القران، لان مجرد الاتصال بالقرآن انه مسك المصحف كده وفتحه ونظر فيه وقرأ، بدأ بداية الرشد، بداية الهداية. فهمتوني ازاي؟ ما تستقلوش دي، يهدي الى الرشد مجرد النظر فيه والقراءة، بداية الهداية. الامر الثاني يهدي الى الرشد بالمنهج الموجود فيه، بالمنهج الموجود في المنهج، نفهم الكلام ونعمل به، نتدبر القرآن ونعمل به، هو ده الرشد. فمن أراد لنفسه الرشد ولولده الرشد ولزوجه الرشد ولمصر كلها الرشد، أهو أهو آية آية يا إخوان، مش محتاجين دساتير خاص، آية آية بتصلح جوانب في حياة الدنيا كلها، آية آية. سيحكمون دستورا أحكم من القرآن؟ لا يمكن، ولا بآية من مثل. أخواني إحنا مطلوب الشروح للكتاب الجامع، مطلوب يشرح المعنى ده كذا وهنعمله كذا، والمعنى ده كذا وهنعمله كذا، والمعنى ده كذا وهنعمله كذا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم ولا يبدين زينتهن إلا. خلص الموضوع، موضوع الشباب اتصلح خلاص. لا لا لا لا لا، ده احنا بيجيلنا الفتاوى اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لك أبويا اللي عنده كذا ليه موقف مريب مع امرأة كذا، وأمي إلا أبويا قال كذا ليها موقف مع كذا. مش نتكلم مع شباب، نتكلم مع بشرية صغار وكبار، صغار وكبار. إزاي بقى هنطبق موضوع لا يبدين زينتهن إلا؟ إزاي هنطبقه؟ ده اللي نفكر فيه، مش نفكر إزاي لسه هنحط المادة، المادة محطوطة خلاص، المرأة بتتحجب والشباب ماشيين ما يتلفتوش للنساء ولا ينظرن إليهم، والنساء كذلك لا يلتفت، دول يغضوا أبصارهم ودول يغضوا أبصارهم. إزاي هنعمل بقى الكلام ده؟ يلا نفكر مع بعض، هو ده مدينة. مش لسه هنحط مادة تانية؟ مادة تانية بتقول إيه؟ إن في حرية، كل واحد يعتقد ما يشاء، دينه بقى مجوسي، دينه بيعبد النار، دينه بيعبد الجبل، بيعبد الحجر، يعمل هو عايزه؟ لا، إحنا عندنا المادة، عايزين نبدأ ننفذها، نطبق. شوف الباش بس كلمة كده، كلمة تطبيق الشريعة، لا ده احنا عندنا البتاع متن خلاص اهو، اكتر كتاب منتشر على وجه الارض، اكتر كتاب طبع وحفظ ولم يحفظ سواه. ما هم كانوا بيحاولوا ليه يشككوا فيه، بيحاولوا ليه يعملوا فرقان تاني، بيحاولوا ليه؟ ليه؟ لانهم فاهمين كويس جدا ده محكم، ده مش هنعرف نيجي كده ولا كده، ده هيظبط حال المسلمين وينفعش نظبط حالهم. يبغونها عوجا، هم مش عايزينها مستقيمة، هم عايزينها عوجا، والكتاب ده مش هينفع تبقى الأمة عوجا معه، هم يريدون الاعوجاج، والكتاب ده يمشي كده مستقيم يهدي إلى الرشد. واحنا مش عايزين الرشد، رشد يعني الشاب يفيق كده وينسى بقى الموبايل والنساء والرنات والغناء، ينسى الكلام ده، ما يبقى فقلنا، يبقى مش هيفكر بعد كده بقى غير في اليهود وفي النصارى، واحنا مش عايزين الموضوع ده. وعشان كده الحرب ضروس، ضروس، والمسألة مش جديدة، مسألة على مر التاريخ كله، ناس عايزة الاستقامة، ناس تريد الاستقامة والهداية إلى الرشد، وأقوام يبغونها عوجا، يبغونها عوجا. ده قس على، قس هذا على كل الآيات والأحكام المذكورة بقى في القرآن، هيقولون اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، هيخلونا مادة كده بالدستور تقول ما فيش ربا. طب ازاي نضحك على المهابيل دولة ازاي، وناخد فلوسهم ازاي، ونخدعهم ازاي، ونفسد اقتصادهم ازاي، ونفضل طول عمرنا مديونين بديون ربوية ازاي؟ انت بتهزر؟ قرآن والدستور يبقى قرآن؟ لا طبعا، هذا طبيعي ان نسمعه من الكفر، وكالذي يدمي القلب ان نسمعه من منتسبين للإسلام، من مأجورين ومرتشين، هو ده اللي بيحرق الدم. لكن من كافر طبيعي الكافر يقول كده، لكن المسلم المؤمن بالله وملائكته وكتبه، إذ الكتاب المهيمن عليه القرآن، يرى كتابا غير القرآن وهداية بغير هداية القرآن، تبدأ تسمع فلسفات عجيبة، لك لا لا، ما كلنا مؤمنين بالقرآن، فين الإيمان بالقرآن؟ ولما القرآن بتقول مؤمن بالقرآن، طب المنافقين قالوا أكثر من كده، وهم منافقون. ها؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، كلام جميل، إحنا مؤمنين بك رسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وكل قال أنا مؤمن بالرسول وبحب الكتاب وأنا كذا، جزاك الله خير، فين شاهد هذا الظاهر، مش دعوة بالباطن، فين الظاهر يقول إنك مؤمن بالكتاب، فين الظاهر يقول إنك هتتبع الكتاب، لك يا مؤمن بالكتاب انا بحبك يا ابا وبحترمك، مش كلام ولا ليه علاقه بابوك خالص اصلا، فين الحب اللي بتحبه لابوك؟ لا يا اخوات، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم، هذا هو الطريق يا اخوان، يهدي الى الرشد، أولا بالاتصال به، ناخد قرار كده أنه هو ده، مجرد الاتصال وفتحنا القرآن حصل الرشد، أو بدأنا طريق الرشد، ثم بعد ذلك منهج القرآن، أحكام القرآن، قول الله عز وجل، المنهج الذي لم تبلغ البشرية كلها إلى اليوم شيء منه، حصلت في الأرض حضارات كما يقولون كثيرة جدا، ما فيش حضارة منهم تركت لنا كتابا صحيح كهذا الكتاب، فآمنا به، شفتوا الرد الفعل الطبيعي، ها؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، إلى مراشد الأمور، الحق والصواب، إلى معرفة الله، فآمنا صدقنا به بأنه من عند الله، خلص الموضوع، سمع فآمن، امتثال فوري، سبحانك يا رب، لا أدري ما الذي أصاب هذه الأجيال المتأخرة، إنس وجن كانوا يسمعوا يؤمنوا، فما بال القلوب، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، خلاص القرار بالتوحيد، لن نشرك بربنا أحدا من خلقه ولا نتخذ معه إلها آخر، هو المتفرد بالربوبية، وهذا فيه توبيخ للكفار من بني آدم حيث آمنت الجن بسماع القرآن مرة واحدة وانتفعوا بسماع آيات يسيرة منه وأدركوا بعقولهم أنه كلام الله وآمنوا به، ولم ينتفع كفار الإنس لا سيما رؤساؤهم وعظماؤهم بسماعه مرات متعددة وتلاوته عليهم في أوقات مختلفة مع كون الرسول صلى الله عليه وسلم من الإنس ولا من الجن؟ من الإنس، يتلوه عليهم بلسانهم لا جرم، فقد صرعهم الله أذل مصرع وقتلهم أقبح مقتل، ولعذاب الآخرة أشد لو كانوا يعلمون. الجن اللي الرسول مش منهم واللي سمعوا بس آيات قليلة ومرة واحدة دخلوا في الإيمان، والإنس تتلى الآيات بالليل والنهار والقلوب لا تتحرك، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. اكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم.